بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن وإياكم أيها الجمع الكريم، يا معاشر طلاب العلم، في هذه المجالس في مذاكرة كتاب عظيم قل نظيره في هذا الفن الذي هو أهم الفنون وأصلها وأشرفها، وهو فن العقيدة. وهذا الكتاب لا يجهله أحد من طلاب العلم لله الحمد، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد جمعه وصنفه شيخ الإسلام الشيخ الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، المولود في سنة 1115 في بلدة العيينة، والمتوفى مأسوفا على فقده، مرحوما برحمة ربه في سنة 1206 من الهجرة في الدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى وعاصمة الدعوة في زمن الشيخ رحمه الله. وهذا الكتاب ألفه الشيخ لما رأى حال الناس، إن كان في نجد أو في الحجاز أو في بلاد الأحساء أو في بلاد العراق، لما رحل إليها ورأى اندراس معالم الدين في أصوله وأركانه العظام في توحيد رب العالمين، لما رأى الاضطراب العظيم في فهم الناس للتوحيد وتقصيرهم في أداء الواجب فيه لله وحده لا شريك له، رأى المقامات والقبور والأضرحة تعظم وتعبد من دون الله في الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة، رأى اتجاه فئام من الناس إلى الغيران وفحول الأشجار إلى الطواغيت وإلى السحرة والكهان والمشعوذين، مما ينخرم معه أصل إيمانهم بالله وتوحيدهم رب العالمين جل وعلا. ولهذا لما دخل البصرة وزارها ألف فيها هذا الكتاب، وقيل إنه ألفه لما رجع منها. وعلى كل حال الأمر سيان، ولكنه ألفه رحمه الله لوجود الحاجة الماسة إلى نصح الناس ونصح العباد في هذا الأمر العظيم، أمر تحقيق التوحيد وتجريده لله رب العالمين وحده لا شريك له. فجاء هذا الكتاب منتظما في 66 بابا، عني فيه الشيخ عناية عظيمة، ولهذا قل نظيره في هذا الفن في توحيد العبادة بالخصوص، مع اشتماله على مضامين وأبواب في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في أهمية هذا التوحيد ودلائل هذه الأهمية في الآيات وفي حديث معاذ رضي الله عنه، أعقب ذلك بهذا الباب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإنك إذا علمت يا أيها المسلم أن التوحيد هو حق الله، وأن الله بعث به جميع الرسل، وأنزل به الكتب، وخلق لأجله الخلق، وكان أعظم ما أمر الله به في أوامره وفي وصاياه، وأنه حق الله المتمحض الذي لا يقبل غيره، وأن من أتى به غفر الله ما كان له من الذنوب، بين لك الآن هذا الباب في فضل التوحيد، أي في ذكر شيء من فضائله التي لم يسبق بيانها في ما سبق. فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر، أي هذا التوحيد، من الذنوب من سوى الشرك بالله جل وعلا. وترجم عليه بآية وأحاديث. فأما الآية فآية سورة الأنعام في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمعنى الذين آمنوا أي الذين وحدوا ونقوا وخلصوا توحيدهم من كل ظلم، والمراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك بالله كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ثبت في الصحاح أنه لما نزلت هذه الآية عظم ذلك على الصحابة، وشق عليهم ما فهموه منها جدا، فقال بعضهم: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ إذ فهموا أن الظلم بعمومه المشتمل على الذنوب والكبائر مع الشرك بالله، ففهموا أن الذنوب والكبائر داخلة في الظلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح، يعني لقمان، كما قال الله جل وعلا ذلك في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا عظيما بأن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك بالله، فيكون معناها ومفهومها الصحيح: الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا ولم يجعلوا مع إيمانهم ظلما، يعني شركا بالله عز وجل. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام يوم يفزع الناس الفزع الأكبر في الآخرة، ولهم الأمن في الدنيا بهداية الله ونعمته يوم يضل غيرهم من المشركين والكافرين بشركهم وكفرهم وضلالهم. فلهم أمانان: أمان في الدنيا وأمان في لكن كتاب التوحيد أصل في توحيد العبادة. ولم يزل العلماء من لدن عهده رحمه الله وعهد أولاده وأحفاده وتلاميذهم إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله وهم يعنون بهذا الكتاب حفظا له وفهما لمعانيه ومقاصده ومراميه ودعوة إليه وتحذيرا مما جاء التحذير فيه ومنه من الشرك بالله عز وجل مما يخرم أصل التوحيد أو يقدح في كماله الواجب. ولهذا عظمت العناية بهذا الكتاب جدا. ولا أخفي سرا يا أيها الفضلاء، فإن أهل العلم لم يكونوا يعدون طالب العلم طالب علم جاد في الطلب حتى يحفظ في قلبه كتاب التوحيد، طبعا بعد حفظه للقرآن أو لما تيسر منه وحفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يرضون من طالب العلم إذا قرأ كتاب التوحيد إلا أن يحفظه. بهذا أدركنا مشايخنا وأدرك مشايخنا مشايخهم في عنايتهم بهذا الأصل. ولهذا كانوا يعنون بكتاب التوحيد بعد عنايتهم بثلاثة الأصول، ثم بكشف الشبهات، ثم يقرؤون حفظا كتاب التوحيد. وفي هذه الأوقات وهذه الأزمان لما ضعفت الهمم وتقاصر الناس في أمد الطلب أصبحوا يقرؤون ثلاثة الأصول حفظا ثم كتاب التوحيد ثم يقرؤون بعدها كشف الشبهات، لأنهم لا يدركون هذه الشبه وكشفها إلا بعد تحققهم بالتوحيد فهما له ومعرفة لأصوله ومسائله. وهذا أمر سائغ، أعني تقديم كتاب التوحيد على كشف الشبهات، لأن بعض الطلبة وربما كثير من الطلبة لا يتصور الشبه التي نقدها الشيخ في كشف الشبهات، وهي 13 شبهة ختمها بخاتمة جامعة تعنى بمسائل التكفير تأصيلا وتنظيرا. أكثر الطلبة لا يعنون بفهم هذه الشبه والرد عليها إلا بعد تأسيسهم بثلاثة الأصول ثم بكتاب التوحيد. والمرغوب إليكم يا أيها الفضلاء رغبة فيها تلزيم، وهذا هو المؤمل، والمؤمل عند الكرام مرغوب أن نتذاكر وإياكم حفظ الكتاب، إذ لو أن الطالب خرج من هذه الدورة وهذه المجالس بحد أدنى في حفظ كتاب التوحيد لعددنا ذلك من المبشرات ومن المكاسب التي لا تستهان. فنستعين بالله وإياكم في حفظ ألفاظ هذا الكتاب ومذاكرته فيما يفتح الله جل وعلا به علينا، وهو الفتاح بالحق وهو خير الفاتحين جل وعلا. فهل أنتم مستعدون للحفظ والمتابعة عليه؟ ها يا أخوان، اللي عنده استعداد يعطينا يمناه لا عدمناه. واحد ثاني فعززنا بثالث. طيب، والإخوة الباقون ودنا يا أخواني يكون فيه عناية بهذا الكتاب. ربما لا تسنح لكم الفرصة لمذاكرته ومدارسته مرة ثانية، الشواغل كثيرة والعمر يمضي. ولهذا وطن نفسك أن تعنى بالكتاب من أول قراءة. وفي هذا المقام أذكر نصيحة ذكرها العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي في مقدمة كتابه المدخل إلى فقه الإمام المبجل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، كان يقول فيه رحمه الله في هذه النصيحة: ليكن همك في الآخرة، ومن أمال الدنيا ما يلحقهم من الأمن في برزخهم وقبورهم بسبب توحيدهم ربهم جل وعلا وإيمانهم به الإيمان الصحيح. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يوم أن ضل غيرهم فلم يهتدوا. هم المهتدون إلى توحيد الله يوم إن انحرف غيرهم إلى اشتغال بأعمال أو أقوال غير التوحيد بالله عز وجل. ولهذا الموحد وحد الله بقوله وعمله وقصده وأثر توحيده على سائر عمله. وفي الآية إشارة إلى أنواع الظلم في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وفيما فهمه الصحابة بالفهم المتبادر، إذ تبادر إليهم أنه يشمل جميع أنواع الظلم. والظلم يا أخواني دلت الأدلة والنصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه أنواع ثلاثة، أقبحها وأشنعها ظلم العبد ربه بالشرك، وهو الظلم العظيم الذي قال الله جل وعلا فيه إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأقبحه وأفسده هو الشرك بالله جل وعلا. ولهذا سمى الله المشركين في غير ما آية، وسمى الله الكافرين في غير ما آية سماهم ماذا؟ الظالمين. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بعدما قال قبلها فأولئك هم الكافرون في الآية قبلها، وفي الآيتين بعدها قال فأولئك هم الفاسقون. فأقبح الظلم وأشنعه وأعظمه الشرك والكفر بالله. النوع الثاني، وهذا ظلم العبد ربه بماذا؟ بأن صرف حق الله له، حق الله الواجب له صرفه لغيره، فكان بهذا الاعتبار ظالما لله. أما ظالم بمعنى أنه يقهر الله فيخسأ، ولا يمكن أن يتصور هذا عالم أن العبد يمكن أن يقهر الله جل وعلا. إذن ظلم العبد ربه بأن جعل حق الله لغير الله، وحق الله الأعظم توحيده سبحانه، وهذا معنى أنه ظلم عظيم. الظلم الثاني ظلم العبد غيره، أن يظلم الإنسان غيره، إما في ماله فيأخذه بغير وجه حق، إما بلسانه فيسبه ويشتمه ويعيره وينال منه بلسانه، إما بعرضه فينال من عرضه غيبة أو نميمة أو اتهام بغير دليل وبغير بينة وبغير وجه حق، وإما بقلبه بأن يسوء ظنه بالمسلم أو يتعدى عليه، وهذا ظلم العبد غيره، وهو خطير، لأنه ثبت عند الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا يجعل يوم القيامة ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وديوان لا يعبأ الله به وهو الذنوب ما سوى الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد بعضهم مع بعض. ما أول ما ينظر فيه من حقوق العباد ومظالم العباد بعضهم مع بعض؟ ماذا يا أخواني؟ الدماء. أول ما ينظر إليه في حقوق العباد بعضهم مع بعض ما يكون بينهم من أمر الدماء، أولها القتل وأعظمها القتل، ثم ما سوى ذلك من الجراحات وما يتعلق بها. النوع الثالث ظلم العبد نفسه، وذلك بأن يوبقها ويظلمها بالذنوب والمعاصي، كما دل عليه قول الله جل وعلا في آية سبأ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالذي قد ظلم نفسه أي أوبقها وأهلكها بالذنوب والمعاصي دون الشرك بالله، فإن هذا ما دام أنه لم يشرك ولم يكفر ما زال تحت مظلة الإيمان وتحت اسم الإيمان وحكم أهل الإيمان. هذه أنواع الظلم الثلاثة التي دلت عليها الأدلة. هذا في حديث في آية في سورة الأنعام قال وقلبك يا طالب العلم مجموع على أن تقرأ الكتاب مرة واحدة ولا تحدث نفسك أنك تعود وتقرأ مرة ثانية. لأن الإنسان إذا كان همه بهذا في الكتاب وأنه يفهمه ويحله من يحل الكتاب من أول قراءة جمع في ذلك قلبه وقصده وخاطره. أما إذا من نفسه يرجع إليه مرة وثانية وثالثة فيقرأه ويتفهم فيه جعله في القراءة في الأولى والمرة في الأولى تضعف همته جدا عن فهمه وفهم ما استغلق فيه أو أنه لا يحله الحل اللائق به. فاستعينوا بالله واحفظوا الأبواب، وربما لا نأخذ في كل درس إلا بابا، وكذلك في الدرس بعد العشاء بابا آخر على ما يفتح الله جل وعلا ويعين به. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو إمام ويستحق هذا الوصف، لأن من بعده من أحفاده وأولاده وأهل زمانه ائتموا به وقد أعادهم وأرجعهم إلى ما كان عليه السلف الصالح، وجدد بهم من درس من معالم الدين وأصوله وقواعده، ولهذا صار أولاده وأحفاده وتلاميذهم صارت لهم العناية الكبرى بمسائل العقيدة، ولا سيما توحيد العبادة، مما لا تكاد تجده عند غيرهم من المتعلمين والمتفقهين. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بدأ رحمه الله كتاب التوحيد فلم يذكر له مقدمة كما قد يصنعها في غيره من المطولات أو من المتوسطات، وعامة كتب الشيخ هي مختصرات أو متوسطات وقليل منها مطول كحواشيه ومن تخبه على الإنصاف والشرح الكبير. المقصود أن الشيخ رحمه الله في أكثر مختصراته ومتوسطاته لا يعنى بذكر مقدمة كحال أكثر المؤلفين، وإنما شابه فيها الرعيل الأول من العلماء السابقين في أن يبدأ كتابه مباشرة بالمقصود كصنيع الإمام البخاري وغيره، وإن كان عمل المقدمة أحيانا يذكر فيها شرطة مما يستحسن كما فعله الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. الملاحظ على مختصرات الشيخ ومتوسطاته أنه يبدأ ويشرع في المقصود مباشرة من غير ذكر مقدمة يذكر فيها منهجه والباعث على تأليفه وما يتعلق في هذه المضامين. وهذا منهج من مناهج التأليف لا غضاضة فيه لمن عرف صنيع العلماء رحمهم الله في تآليفهم. والشيخ رحمه الله وفق توفيقا عظيما في هذا الكتاب، ولو قلنا إن هذا الكتاب من أمثل ما ألفه الشيخ لما كان هذا القول مغايرا ومباعدا عن الصواب، فإن كتاب التوحيد هذا الكتاب العظيم اشتمل على بيان توحيد الله عز وجل في مسائله، وبيان ما يخالف هذا التوحيد مما يناقضه أو يناقض كماله الواجب، فجاء ذلك في أحسن تقسيم وأبدع ترتيب على هذه الأبواب 66. والشيخ رحمه الله كان فقيها مسددا في اختيار هذا الموضوع وفي تصنيفه وترتيبه، ولا سيما في 3 نواحي. الأولى، وهذه النواحي وغيرها تبين عن علم الشيخ وفقهه وتحقيقه في هذا الأصل الأصيل، وفي الصحيحين كذا أولهما عن عبادة بن الصامت، ولهما عن عبادة بن الصامت. هذا بيان المنهج الذي مشى عليه في التخريج، لما ذكر في حديث معاذ السابق أخرجاه في الصحيحين بدأ الآن يختصر في العزو، فقال نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بعض النسخ ولهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي أحد النقباء من سابقة الأنصار وفضلائهم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. شهد أن لا إله إلا الله، لاحظوا بدأ بأعظم شيء وأهم شيء وآكد شيء، وهو ماذا؟ التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة مبنية على ركنين، النفي والإثبات، فالنفي في قوله لا إله والإثبات إلا الله. شهد أن لا إله إلا الله شهادة بقلبه أولا، ثم بلسانه ثانيا، وبجوارحه ثالثا، فلا بد من هذا في هذه الشهادة، لأنها مفتاح الجنة، ولأنها علامة سعادة الإنسان بدخوله في الإيمان ونجائه من النيران. وسيأتينا إن شاء الله أن هذه الكلمة لها شروط، لا تقبل هذه الكلمة إلا بتضافر شروطها. فكما أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فالمفتاح لا يفتح إلا له أسنان. ما أسنانه؟ هي شروط لا إله إلا الله التي استنبطها العلماء من دلائل الوحي للكتاب والسنة. لا إله إلا الله معناها أن لا يعبد إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. وقد انحرف في معنى لا إله إلا الله كثيرون، حتى ممن يشاد إليهم ويشاد بهم ويشار إليهم من أنهم خبراء أو دكاترة أو أساتذة بروفسوريين، إذا قيل لهم معنى لا إله إلا الله قالوا لا خالق لا رازق إلا الله. فهل هذا معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لأن هذا المعنى لم يفهمه حتى المشركون الأوائل من كلمة لا إله إلا الله، فإنهم عرفوا أن معنى أن الخالق الرازق هو الله، لكن عرفوا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال الله عنهم في أول سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم عرفوا من معنى لا إله إلا الله أنها لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله، ولم يفهموا ما فهمه هؤلاء الكثيرون من متكلمين ومن صوفية ومن ممن لم يعتنوا بالتوحيد، فهموا أن معنى لا إله إلا الله ما لم يفهمه حتى المشركون، فقالوا معناها لا خالق لا رازق لا مخترع لا قادر إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى الشهادة بأن محمدا رسول الله؟ يا أخواني ما معنى هذه الشهادة التي رتب عليها الجزاء العظيم؟ بس العلماء رحمهم الله قد تفننوا في بيان معنى الشهادة، لأن الدين لا يدخل فيه الإنسان إلا بهاتين الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتنوعت عباراتهم وألفاظهم، وجدت أن أجمع ما يشمل معنى الشهادة بأن محمد رسول الله ما ذكره لكم المصنف نفسه في ثلاثة الأصول. فإن شيخ الإسلام رحمه الله في ثلاثة الأصول لما ذكر الأصل الأول توحيد الله ومعناه ومعنى العبادة، ثم ذكر الأصل الثاني، هذه النواحي الثلاث حسن اختيار الشيخ رحمه الله للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية وأقوال وآثار الصحابة رضي الله عنهم وما قد يعزز بها من نقول التابعين وعلماء وأئمة الإسلام. فإن هذا الحسن في انتقاء الآيات واختيارها وتضمين الأحاديث عليها وترتيبها ثم في أقوال الصحابة يدل على فقه عظيم وعلم غزير آتاه الله هذا الشيخ. ولهذا هذا الكتاب أكثر ما فيه آية وحديث، وربما انضاف إليها شيء من الآثار، وفي أقل من ذلك أقوال للعلماء من التابعين ومن بعدهم تبين المقصود وتفسر ما يحتاج إلى تفسير مما رآه الشيخ رحمه الله. المنحى الثاني الذي يدل على فقه الشيخ وعلمه وتحقيقه حسن ترتيبه للأبواب بعضها على بعض، فبدأ بكتاب التوحيد ثم ثنى بعد ذلك بباب الخوف من الشرك، فهذه الأبواب في ترتيب بعضها على بعض يدل على فقه عظيم. ولهذا لما انتهى من باب تفسير التوحيد والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ذكر في آخر المسائل قال وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فالشيخ وفق في ترتيب الأبواب بعضها على بعض توفيقا يدل على ما آتاه الله إياه من الفقه والتحقيق في هذا الأصل العظيم. المنحى الثالث الذي يدل على فقه الشيخ وعلمه وتحقيقه هو ترتيبه المسائل على الأبواب، فإن مسائل التي يرتبها الشيخ على الأبواب لما يقول فيه مسائل تدل على استنباط الشيخ لهذه المسائل من هذا البحث، ومعنى فيه مسائل أي مسائل كبرى وأحكام مستفادة من هذا الباب. وصنيع الشيخ في هذا الكتاب هو في هذه الأشياء الثلاثة، في حسن الانتقاء والاختيار من النصوص من كلام رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في تبويبها، ثم في انتقاء المسائل عليها. وحسبه بهذا شرف وفقه وعلم أن يمدح بذلك رحمه الله. قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وكان يسمى هذا الكتاب بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يعني توحيد العبادة. وأكثر النسخ الخطية على هذا النحو كتاب التوحيد وقول الله تعالى كذا وكذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكتاب عند أهل العلم مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا وكتبا، وهذه المصادر كلها تدل على الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه أطلقت الكتيبة على الفرقة وعلى الطائفة من الجيش لاجتماعها. كتاب التوحيد أي هذا المجموع في مضمون التوحيد، والتوحيد هنا بأنواعه الثلاثة، توحيد العبادة وهو المسمى بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية وكلاهما بمعنى، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإن كان جل التركيز والتفصيل وبيان المسائل في توحيد العبادة لأنه هو التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به المرسلين من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وعلى آلهم وسلم. والتوحيد يا أيها الإخوة له أهمية عظمى نبه الشيخ إليها في أول ما ساق به الآيات وأول ما تكلم به بعد ذكر الترجمة. كتاب التوحيد وقول الله عز المعنى الجامع في أربعة كلمات، بأن معنى لا أن محمد رسول الله هو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الجمل الأربع والكلمات الأربع جمعت معنى الشهادة بأن محمدا رسول الله. وشيخ الإسلام إنما وفق إليها لأنه نظر في كتب من قبله. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر بعضها مجتمعة وذكر باقيها متفرقة، وهكذا أهل العلم. فأجمع ما رأيت في معنى شهادة أن محمد رسول الله وما قرره الشيخ بأوجز عبارة، لأنها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى هو عيسى بن مريم، ونسب إلى أمه لأنه ليس له أب، وآدم وبنوه على أربعة أضرب، منهم من خلق من غير أب ولا أم وهو من آدم خلقه الله من تراب، ومنهم من خلقه الله من ذكر بلا أنثى وهي من هي أمكم حواء خلقها الله من ضلع آدم، ومنهم من خلقه الله من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، وسائر الخلق سائر بني آدم من أين؟ من ذكر وأنثى. وأن عيسى عبد الله فهو عبد ليس بمعبود، مخلوق ليس بخالق، وأن عيسى عبد الله فأشرف منزل يصلها في الدنيا العبودية، وهو رسول الله لأن الله أرسله إلى بني إسرائيل ليخفف عنهم الإسر والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إسرهم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. هذا هو خلق عيسى. بماذا خلقه الله؟ بكلمة كن التي ألقاها إلى مريم، كما قال الله جل وعلا في أوائل آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيش؟ ثم قال له كن فيكون. فعيسى شأنه مثل شأن آدم، خلقه الله بكلمة كن. وروح منه أي أنه روح من الله خلقها الله كسائر الأرواح المخلوقة، وليس معنى روح منه أن من هنا التبعيضية أي أنه جزء من الله كما يقوله النصارى وكما يقوله من لا فهم له، فإن من هنا ليست من التبعيضية وإنما هي من البيانية، أي أن عيسى روح من الله أي كسائر الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، روح مخلوقة كأبيه آدم وكأمه مريم وكسائر خلق الله جل وعلا. وعيسى غلت فيه طائفتان، غلت فيه اليهود في قبحه ومذمته حتى زعموا أنه ابن زنا وأنه ابن بغي وأن أمه زانية، حاشاهما عليهما السلام من قول هؤلاء المغضوب عليهم وتعالى عن قولهم علوا عظيما. وغلت في عيسى وأمه النصارى فزعموا أن عيسى إلها وأنه ابن لله وأنه اجتمع فيه الناسوت واللاهوت، فرفعوا عيسى عن منزلته، ولهذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام محذرا هذه الأمة أن تعمل عملهم أو تقول قولهم، قال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وإطرائي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عليها. أكمل صفة يصلها العبد في الدنيا العبودية لله، وإذا انضاف إليها الرسالة فالرسالة محض اصطفاء واختيار من رب العالمين. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وهي كلمة كن وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، إيمان بالجنة والنار الذي يتضمن الإيمان باليوم الآخر في الرد على المنكرين للبعث، والملاحدة أنكروا البعث، والدهرية أنكروا البعث، والفلاسفة أنكرت البعث، وكثير من المشركين والكفار أنكروا المعاد والبعث، وأن الجنة حق والنار حق. جل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية من آخر سورة الذاريات. وما خلقت الجن والإنس هذا أسلوب حصر إلا ليعبدون، فحصر الله خلقهم لعبادته وحده لا شريك له. ولهذا جاء في سياق الآية بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآية أبانت عن فضل التوحيد وأهميته، إذ لأجله خلق الله الجن والإنس وهم المكلفون تكليف العبادة وتكليف التشريع، خلقهم الله ليعبدوه سبحانه وحده. فسر ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن هذه الآية بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليوحدوني، توحيد العبادة وسائر أنواع التوحيد، لأن توحيد العبادة يستلزم ويتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أهمية التوحيد أيضا مع كونه لأجله خلق الله الخلق أن التوحيد لأجله بعث الله جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، بدليل قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بدليل قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبدليل أن الله جل وعلا ما بعث نبيا إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدليل قول الله جل وعلا في آية في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأهمية الثالثة أنه لأجل توحيد العبادة أنزل الله الكتب، ونعلم منها خمس: صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن المهيمن عليها على محمد صلى الله عليه وسلم. ومضامين هذه الكتب كلها هو توحيد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، يعني ديننا واحد وهو التوحيد، وشرائعنا شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأهمية الرابعة لهذا الأصل أنه لأجله شرع الله جل وعلا الجهاد في سبيل الله. لماذا شرع الجهاد في سبيل الله علينا؟ شرع الجهاد في سبيل الله لا ليقتل الناس وتسفك دماؤهم وتنتهك حرماتهم ويستولى على أموالهم وبلدانهم، وإنما شرع الجهاد في سبيل الله لتوحيد رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المفرد في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ولهذا أول حرب قامت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لأجل التوحيد لما ارتد من ارتد من العرب، حاربهم الصديق رضي الله عنه على ردتهم، ولما ذهب الصحابة رضي الله عنهم مجاهدين في سبيل الله في بلاد فارس قال لهم رستم أو كسرى ما الذي جاء بكم؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم وقاله ربعي بن حراش التميمي رضي الله عنه قالوا جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن التوحيد لأجله قامت سوق الجهاد في سبيل الله، ولا يجاهد إلا من أخل بهذا التوحيد وانقدح الشرك في توحيده هو الذي يجاهد. من أهمية التوحيد أيضا أنه لأجله أقام الله الدنيا. شهد بهذا الخمس شهادة يقين وصدق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، استحق الجنة برحمة الله جل وعلا وبسبب إيمانه واعتقاده ويقينه وشهادته بهذه الخمس. فاليقين بها والشهادة بها سبب لدخول الجنة برحمة الله وإفضاله وإنعامه. والعلماء رحمهم الله لهم في قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لهم فيها معنيان شهيران. المعنى الأول أدخله الله الجنة وإن كان عمله قليلا، وإن كان عمله يسيرا، وإن كانت ذنوبه كثيرة، فإنه يلحق بصدق الإيقان والإيمان والشهادة بهذه الخمس أن الله يدخله بسببها الجنة. والمعنى الثاني أن الله يدخله الجنة على حسب عمله الذي عمله وتقرب به إلى الله، فيكون معنى قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي بحسب عمله يستحق به الدرجة اللائقة له من الجنة. ولهذا الجنة درجات، وإن أصحاب الجنة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليتراءون أصحاب الغرفات فيها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. والجنة 100 درجة ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. فمعنى قوله أدخله الله الجنة على مكان العمل أي بحسب ما يليق بعمله الذي عمله. فلا شك أن الصديق أكمل من الشهيد، والشهيد أكمل من الصالح، وهكذا. فدرجته بالجنة بحسب ما كان من عمله، ليس بالمقابل وإنما بسبب عمله، لأن الباء في قوله بما كانوا يعملون باء السببية لا باء العوض. فدخول الداخل الجنة لا مقابل عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي مقابل ومعاوضة لعمله، وإنما بسبب عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا في الصحيحين. قال ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان بن مالك، وهو عتبان بن مالك الأنصاري، وكان من كبراء الأنصار، وذلك أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليصلي له في مكان حتى إذا قطعت الأودية ومجاري الماء والسيول طريقه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه النبي مصلى. جاء في حديثه الطويل هذه الجملة التي أخذها الشيخ شاهدا على فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب ما خلا الشرك بالله جل وعلا. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأفاد هذا الحديث حديث عتبان تخصيص عموم ما قد يفهمه الفاهم من حديث عبادة، وقد يفهم الفاهم حديث عبادة أنها مجرد شهادة باللسان والجنان فقط. فحديث عتبان خصص هذا المعنى، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا تنفعه لا إله إلا الله بقولها واعتقادها حتى يلقى الله بها مريدا بها وجهه، أي ثوابه وما أعده كرامة لأوليائه. أنه يعني من لا إله إلا الله الإخلاص في العبادة، والإخلاص بقولها لله، لم يقلها رياء، ولم يقلها شركا، ولم يقلها تسميعا، ولم يقلها مخافة من الناس، وإنما قالها باعتقاد صحيح أنه يبتغي بذلك بهذه الشهادة وبهذا القول ثواب الله ووجهه والدار الآخرة. ولهذا يا أخواني لا إله إلا الله لا بد من الإقرار بها والشهادة بها وإعلانها باللسان لمن قدر عليه، وإلا الأخرس معذور. ولا بد من اعتقاد موجبها، ولا بد من البراءة من الشرك والقادح بها، ولا بد من العمل بها. فالصلاة عمل للا إله إلا الله، والصيام والزكاة والحج والجهاد. فالدنيا دار عمل وتحقيق للتوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. فما خلق الله الدنيا والآخرة إلا لهذا التوحيد عملا وثوابا وجزاء. الأهمية السادسة أنه لأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، فالجنة كرامة الله وثوابه لأوليائه الموحدين، والنار عقاب الله جل وعلا وعذابه لأعدائه الكافرين المنحرفين في توحيده جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونص على الجن والإنس لأنهم هم مناط التكليف، أما الملائكة والحجر والشجر والبهائم فإنها غير مكلفة لأنها موحدة لله جل وعلا جبلة وخلقا، تسبح الله وتوحده وتعظمه، ولم يطرأ عندها ما ينقض هذا الأصل. أما الجن والإنس فإنهم هم المكلفون. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذا دليل آخر على أهمية التوحيد، أن الله ابتعث به كل رسول، والرسول من بعث إلى قوم مخالفين سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله. مثاله على من بعث بشريعة جديدة نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، بعثوا بشريعة جديدة إلى أقوام مخالفين. ومثال الرسول الذي بعث بشريعة جديدة إلى أقوام مثال الرسول الذي بعث بشريعة من قبله إلى مخالفين كإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فإنهم بعثوا بشريعة من؟ بشريعة أبيهم إبراهيم، فهم بعثوا بشريعة أبيهم لكن كانوا رسلا لأنهم بعثوا إلى مخالفين. والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو بشريعة من قبله كزكريا ويحيى، فإنهما بعثا بشريعة موسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا التوحيد بإفراده وحده بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت وهو ما يعبد من دون الله. واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي، كما في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماء ما نفي، إلا ليعبدون إثبات، وهذان هما ركنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله مبنية على ركنين، على النفي لا إله والإثبات إلا الله. ومن تأمل آيات التوحيد في القرآن وجدها كلها تقوم على هذا المضمون، مضمون النفي والإثبات، سواء في آيات الولاء والبراء أو في آيات التوحيد أو في آيات إبطال الشرك، تجدونها يا أيها الإخوة تقوم على هذين المضمونين، النفي والإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها له وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة، فكل أمة بعث إليها رسول، علمناه أو لم نعلمه، عرفناه أو لم نعرفه، فكل أمة بعث الله إليها رسول، بعث الله إليها رسولا. ولهذا قال الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا أمة إلا وفيها نذير، حتى من الجن، فالرسل من الإنس والجن منهم نذر على صح أقوال السلف في هذه المسألة. وإذا أطلق الرسول دون النبي دخل فيه النبي، لأن كل رسول في الحقيقة نبي، فالرسول بعث إلى المخالفين وهو في بعثه إلى الموافقين من باب أولى، أما النبي فإنه إلى المؤمنين، أعمال للا إله إلا الله. ولهذا استنبط العلماء من الأدلة سبعة شروط للا إله إلا الله، سأذكرها إجمالا مع ما ينافيها، ما ينافي هذه الشروط. الأول الإخلاص، أن يقولها مخلصا بها إخلاصا ينافي الشرك. فإن قال لا إله إلا الله وأشرك تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه ولو قالها ألف مرة، لو قالها ألف مليون مرة. وبهذا الشرط زلت أفهام كثيرين، فإن المشركين من القبوريين ومن يعبدون الصالحين يقول كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله؟ من قالها ولم يعتقدها، لم يقولها مخلصا، لم يتبرأ من الشرك، لا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها ألف مليون مرة. الشرط الثاني اليقين، أن يقول لا إله إلا الله موقنا بها شهادة، شهادة يقين، مخلصا بها من قلبه، موقنا بها من قلبه، يقينا ينافي الشك. فإن قالها شاك فلا تنفعه لا إله إلا الله. والشك والريبة شأن من؟ شأن المنافقين الذين قالوا آمنا وهم مرتابون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في إيمانه. الشرط الثالث الصدق، أن يقول لا إله إلا الله صادقا، صدقا ينافي الكذب. فإن قاله وهو كاذب لا تنفعه، إن قالها ظاهرا وهو كاذب بها باطنا لا تنفعه. الشرط الرابع العلم بها، أن يعلم لا إله إلا الله، ما بيرددها مثل الببغة ما يعرف ايش معناها. فإن قالها ولا يعلم معناها لا تنفعه، فلا بد أن يعلمها ويعلم معناها وما دلت عليه علما ينافي الجهل، لأن الله بذلك أمر نبيه وأمر المؤمنين. فقال الله جل وعلا في آية سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم يقول باب العلم قبل القول والعمل، واستدل عليها بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. الشرط الخامس والرابع اضبطوا الحساب يا أخوان، دققوا الحساب تطول العشرة، وإلا إذا ما دققت الحساب تفسد العشرة. الشرط الخامس الانقياد لهذه الكلمة ولما دلت عليه من التوحيد ولما دلت عليه من العمل، انقيادا ينافي إيش؟ الترك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ينقاد لها، وأني رسول الله وحسابهم، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل إلا بحقها، أي بما دلت عليه. الشرط السادس القبول، أن يقبل هذه الكلمة قبولا لها ولما دلت عليه قبولا ينافي الرد. فإن قال لا إله إلا الله ولم يقبلها وإنما رد بها فلا تنفعه لا إله إلا الله. الشرط السابع الحب، أن يحب هذه الكلمة ويحب مدلولها من توحيد الله عز وجل حبا صادقا يعلمه الله من قلبه، حبا ينافي البغض. فإن قال لا إله إلا الله وهو يبغض هذه الكلمة أو يبغض مدلولها فلا تنفعه لا إله إلا الله. ولهذا هذه الدعاية المغرضة التي مر السؤال عليها أننا سئمنا من الكلام في التوحيد أو طفشنا من تكرار التوحيد، هذه في الحقيقة تشعر ماذا؟ تشعر بأنه لم يحب لا إله إلا الله أو لم يحب مدلول لا إله إلا الله من التوحيد، وأنه يبغض هذه الكلمة أو يبغض مدلولها. ولهذا من أبغض التوحيد فإن فيه نفاق أو أنه من المنافقين لبغضه التوحيد الذي هو حق الله على العبد. هذه سبعة شروط للا إله إلا الله. من أهل العلم كسماحة شيخنا رحمه الله كما في الدروس المهمة وغيرها، هذا صار العلماء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام كالأنبياء في بني إسرائيل، كثرة. بنو إسرائيل فيهم أنبياء كثيرون، لكن العلماء في هذه الأمة قاموا بمهمة الأنبياء في بني إسرائيل من جهة بيان أحكام دين الله وشرائعه إلى الناس ودعوتهم إليه. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. وقول الله جل وعلا في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سميت بهذه السورة لأن في أولها خبر بني إسرائيل، وسميت بالإسراء لأن الله ذكر فيها إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وتسمى عند العلماء باسم ثالث، ما هو؟ من يعرف؟ ها، وهذا الاسم يشتهر عند القراء وعند أهل القرآن المعتنين به تلاوة وحفظا، تسمى عندهم اختصارا بسورة سبحان، لأن أولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني فرض وكتب وأوجب وألزم وتعبدنا ألا نعبد إلا إياه. لاحظوا: ألا نعبد إلا إياه. لا نعبد هذا نفي، إلا إياه إثبات، وهذا مؤدى ومضمون ركن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فثنى بحق الوالدين بالإحسان إليهما والبر بهما وإكرامهما على حقه سبحانه وتعالى، إذ أعظم الحقوق وأشرفها وأجلها وأعظمها وآكدها حق الله. وحق الله بماذا؟ بالتوحيد، أن يعبد وحده لا شريك له. ويثنى وثنى سبحانه في غير ما آية على حقه بحق الوالدين بالإحسان إليهما. ما معنى العبادة يا أخوان؟ العبادة ما هي وما معناها؟ تفضل. أي نعم، العبادة لغة مأخوذة من التعبد وهو التذلل، ولهذا يقولون طريق معبدة أي مذللة، وطئتها الأقدام وطئتها السيارات وطئتها البهائم حتى صارت طريقا عبدت أي ذللت بالمشي. فأصل العبادة الخضوع والتذلل، هذا في من حيث المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي فضل. أي عرفها أخوكم بما عرفها به الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية، وهي تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإنه قال في هذه الرسالة: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، فيشمل العبادة كل ما يحبه الله من قول أو فعل ظاهر أو باطن. القول الظاهر قول اللسان، والفعل الظاهر فعل الجوارح، والقول الباطن قول القلب في إيمانه بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله، هذا قول القلب. والقول والعمل الباطن عمل القلب كالخشية والتوكل والرهبة والرجاء، هذا قول، هذا فعل القلب. هذا تعريف للعبادة. ثمة تعريف آخر يا أخواني أدق من هذا، وهو تعريف من وجه ثاني، لأن التعريف عند العلماء بابها باب التنوع، هذا في أكثرها ليس باب التضاد. ما هي العبادة؟ وهذه ذكرها شيخ الإسلام في كتابه التدمرية، رسالته التدمرية. تفضل. هذا معنى التوحيد، أنه الاستسلام لله تعالى، الانقياد له بالتوحيد. يلحق لها شيئا ثامنا وهو الكفران بما سوى الله جل وعلا مما تعبد، أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها حتى يجتنب الطاغوت وحتى يكفر بكل ما عبد من دون الله. ولهذا كان معنى التوحيد وكان معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهل الشرك. فهذه الشروط هي التي إذا حققها المؤمن نفعته لا إله إلا الله، ودلت عليها آيات وأحاديث، منها حديث عتبان بن مالك الأنصاري. ولعلنا نقف على هذا الحديث ونكمل إن شاء الله الأحاديث الأخرى، لأن الكلام فيها كلام طويل. نعم، تحبون نفتح الأسئلة الشفهية ولا نقدم التحريري؟ ولا التحرير الشفهي لأن فيها أي. طيب، هذا السائل يقول: نرجو إعادة الفرق بين النبي والرسول وتوضيح ذلك. العلماء رحمهم الله اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات 10 أقوال في الفرق بين النبي والرسول. والأقوال التي ذكرها نقدها وبين ما يصح منها وما يضعف القول به، ورجح رحمه الله هذا الفرق الذي ذكرته لكم، أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله، والمخالفون هم المشركون والمعاندون. فأول الرسل من؟ نوح، أرسل إلى قوم مشركين، ومن آمن به هو رسول إليهم أيضا، لأن كل رسول نبي. بشريعة جديدة مثل نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وموسى بن عمران وأخوه هارون بعث بشريعة جديدة إلى فرعون وملأه، أو بشريعة من قبله كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، فإنهم بعثوا بشريعة من أبيهم إبراهيم، وهم بعثوا إلى مخالفين. ألم يقل يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن يوسف رسول بعث بشريعة من قبله. النبي هو من بعث إلى قوم مؤمنين ليجدد لهم شرع الله، ليبين لهم من درس من أحكام الله وشرعه ودينه، سواء بشريعة جديدة كآدم فإنه بعث إلى حواء وإلى بنيه وبنيهم وكانوا مؤمنين، أو بشريعة من قبله كزكريا وأيوب وذو الكفل ويحيى، فإنهم بعثوا بشريعة موسى عليهم الصلاة والسلام إلى مؤمني بني إسرائيل. هذا هو الفرق بين النبي والرسول، وقد دل عليه قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية في الحج. فقوله من رسول ولا نبي دل على الفرق بينهما. هذا يقول: أين الجنة التي كان فيها أبونا آدم، وأين كان إبليس، وهل هي جنة الخلد، وهل ما حدث مقدر من هبوطهم إلى الأرض؟ هذا السؤال سألني أحد الزملاء في العمل فلم أعلم بماذا أجيبه، علما بأن هذا السؤال أدى إلى انبهار بعض الزملاء. عجيب، وش موجب الانبهار؟ على كل حال، الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي أعدها الله للمتقين، وهي دار الخلد. ولهذا أخرج الله آدم من الجنة بشبهة أنكم إذا أكلتم من هذه الشجرة التي نهاكما ربكما عنها، إذا أكلتما منها نلتم الخلود في الجنة. وهذا من لعب وتلبيس وتدليس الشيطان على أبوينا عليهما السلام، فغفلا وعصيا الله جل وعلا ونسيا. فهي الجنة التي أخرج الله أهبط الله منها آدم، وأهبطه منها إلى حين، لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا الإهباط جزاء لآدم وحواء عليهما استسلام له بالطاعة، والخلوص والبراء من الشرك وأهله، وهذا تعريف حق لتوحيد الله. لكن العبادة، نعم، الدعاء أجلى مظاهر العبادة، ولهذا قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال فلا تدعوا عبر بالدعاء، والمراد فلا تعبدوا، لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة. وفي هذا جاء حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في جامع الترمذي الصحيح وصححه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا أصح من الرواية التي جاءت في حديث أنس، حديث أبي هريرة عند الترمذي: الدعاء هو مخ العبادة. وإن كان اللفظ صحيحا لكن الإسناد فيه مقال، ولهذا استغربه الترمذي وغيره. اللفظ الصحيح: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة. ثمة تعريف أدق من هذا للعبادة يا أخوان. هذا التعريف أن العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. العبادة كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. ولهذا قال ابن القيم ناظما معنى العبادة في كافيته الشافية، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية، يعني كمال، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة بالمعنى الأخص كمال الذل مع كمال الحب، فلا يجتمع هذان الأمران كمال الخضوع والذل مع كمال الحب إلا لله عز وجل. من الناس، من الخلق، من تخشاه وربما تخضع له لكن ما تحبه، ومن الخلق من تحبه وتخضع له، من تحبه لكن لا تخاف ولا تخشاه، إلا ما كان في الوالدين، فإن حبهما حب معه ذلة وخضوع لهما. لما؟ لأن الله أمر بذلك في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أمرك وتعبدك بأن تذل لوالديك، لكن ذلا لا يصلهما إلى مقام العبودية. هل يصح أن يسجد لوالديه؟ لا. يصح يذبح لهما تقربا إليهما؟ لا. لكنه يذلهما فيقدمهما على نفسه وعلى رغبته، ويقدم حقهما على حقه. هذه العبادة بالمعنى الأخص كمال الذل مع كمال الحب، ولا تجتمعان إلا لله. فإذا اجتمعت في صورة لغير الله صار هذا شركا. ولهذا من سجد لوالديه مع أنه يحبهما لكنه خضع لهما خضوعا لا يليق لهما كان هذا شرك، إذا كان السجود سجود تعظيم، إلا ما كان في شرع من قبلنا بسجود التحية فإن هذا ليس شركا. ومن ذلك أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم تحية لآدم، وعبودية لمن؟ لرب آدم وهو الله جل وعلا. ولما رفع يعقوب وأبناؤه يوسف على العرش خروا له سجدا، وهذا سجود ماذا؟ سجود تحية لا سجود عبادة. ولهذا لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسجد له، يعني أن يركع، لأن الركوع يسمى سجودا في لغة العرب، ومنه آية صاد، فخر راكعا وأناب، راكع يعني ساجدا، يسمى السجود ركوعا والركوع يسمى سجودا. هم معاذ رضي الله عنه أن يركع للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهما عصيا الله جل وعلا بطاعة إبليس وأكلهما من الشجرة، لأنه حلف لهما وقاسمهما، أي أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور أي بتزوير وتدليس وتلبيس من وساوس الشيطان، عادنا الله وإياكم منه ومن وساوسه. يقول هذا سمعنا، والجنة هي التي أهبط الله منها إبليس فأخرجه منها ولعنه وطرده منها ولن يعود إليها، بل سيعود إلى جهنم. ونعم، وهبوطهما من الجنة مقدر كما في حديث احتجاج آدم وموسى، فإنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخك فيك من روحه، لماذا أهبطتنا من الجنة؟ يلوم موسى آدم، فقال آدم يا موسى أنت كليم الله ورسوله، كيف؟ قال كيف تلومني على شيء قد قضاه الله علي وقدره، لأن آدم قد تاب من هذه المعصية فصارت في حقه إيش؟ مصيبة، أي خروجه من الجنة لا معيبة في هذه المعصية التي عصاه عصى الله بها وتاب منها. قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، أي غلب آدم بحجته موسى لأنه احتج على هذه المصيبة بقضاء الله وقدره. يقول سمعنا عن حوار الأديان والناس لهم فيها بين مؤيد ورافض، فهل من كلمة في هذه المسألة؟ حوار الأديان يا أخواني يراد به معنيان، يراد بحوار الأديان معنيان، معنى فاسد ومعنى صحيح. فأما المعنى الصحيح فهو الحوار والجدال بالتي هي أحسن للوصول للحق، كما قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والحوار معهم فيما فيه قوام الدنيا وعمارتها، كما حاور النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود واتفق معهم وعاهدهم على أن يدافعوا عن المدينة إذا صال عليها عدو من غيرها من خارجها. وهذا الحوار والمعاهدة وتبادل الرأي لهذا الجانب أمر مستباح شرعا مباح، جاءت الشريعة به تأصيلا في القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وسنته، ومع أنه عايشهم وآكلهم وشاربهم وعاشرهم كان يأمرهم ويدعوهم إلى توحيد الله ويبين لهم تحريفهم كلام الله ودينه وشرعه، كما في حديث رجم اليهودي واليهودية. النوع الثاني مما يراد به بحوار الأديان وهو معنى باطل ومعناه تصحيح دين هؤلاء المنتسبين إلى الأديان، سواء كانت أديانا سماوية كاليهودية ونصرانية أو أديانا وثنية كالمجوسية والهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية والوثنية وغيرها. فإن كان يرضى يبتغى من الحوار معهم تصحيح دينهم أو اعتقاد أنهم على حق، أن الله أرسل إليهم رسول وأنزل إليهم كتبهم على حق، فهذا والعياذ بالله من أبطل الباطل. ومركم من نواقض الإسلام قول الشيخ رحمه الله في الناقض الثالث، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. من قال إن هذه الأديان كلها حق هذا تصحيح لها، من قال والله أنا شاك أشك هل اليهودية والنصرانية حق ولا باطل، اليهودية التي هي عليها الآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام يشك في أنها حق أو باطل فهذا غير مؤمن، من صحح دينهم فهذا غير مؤمن قد أتى بالكفر، لأنه بذلك تعقب الله جل وعلا وتعقب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان حوار الأديان تصحيح دينهم أو اعتقاد أنهم على حق أو اعتقاد أنهم إن أديانهم مقبولة عند الله فهذا قد اعترض وكذب الله الذي قال إن الدين عند الله الإسلام والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: مه يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق من يصنع له ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء حاميا حمى التوحيد، سادا ذرائع الشرك القادحة في التوحيد، ولهذا حمى جناب التوحيد حتى من أشياء كانت مباحة عند من قبلنا حرمها علينا عليه الصلاة والسلام لحمايته جناب التوحيد وسده الطرق والذرائع الموصلة المفضية إلى القدح فيه، كما سيأتيكم إن شاء الله في باب مفصل في آخر كتاب التوحيد في باب قول الشيخ، باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. نعم. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. نعم، هذه الآية من أول الربع، في ربع الحزب في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، الآية والتي تسميها العلماء بآية الحقوق العشرة لاشتمالها على عشرة حقوق، أعظمها وأولها وآكدها حق الله جل وعلا بإفراده بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبقوا يا أخواني على هذه الآية ركني التوحيد. اعبدوا الله ماذا؟ إثبات. ولا تشركوا به شيئا نفي، وهذا معنى لا إله إلا الله. تأملوا بارك الله فيكم في نصوص وأدلة التوحيد في الكتاب والسنة، تجدونها تدور على هذين الركنين في مضامينهما، في مضامينها، مضامينها وفي دلالتها. واعبدوا الله أي افردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا تشركوا به شيئا. قوله ولا تشركوا به شيئا، لا نافية أو ناهية؟ ناهية. لو قال قائل إن لا نافية، وش نقول؟ نقول كل نهي فإنه يتضمن نفي ما نهي عنه، كل نهي يتضمن نفي ما نهي عنه. لا تشركوا به، هذه لا الناهية، وهي تتضمن النفي لما ينهى عنه. ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ونكرة جاءت في سياق النفي أو النهي تفيد ماذا؟ العموم. وكل نكرة جاءت في سياق النهي أو النفي دلت عند أهل الصناعة على العموم. ولا تشركوا به شيئا، ولهذا هذه الآية فيها التحذير من الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، لقوله جل وعلا: ولا تشركوا به أي بالله شيئا. وشيئا نكرة تشمل الصغير والكبير، الدقيق والجليل، الكثير والقليل. نعم. ثم ثنى بها بحق الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا، كما مضى في آية سورة الإسراء. نعم. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الآيات، الآية هذه وما تلاها من الآيتين جاءت في آخر سورة الأنعام، وتسمى عند العلماء بآية الوصايا العشر. وصى الله جل وعلا فيها العباد المؤمنين بعشر وصايا، بدأها بأهمها وأعظمها وأصلها، وهو إفراد الله بالعبادة. وآية سورة النساء تسمى بآية الحقوق العشرة، فجامعهما العشرة، تلك آية حقوق وهذه آية وصايا. قل تعالوا، يقول الله جل وعلا آمرا محمدا عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد لهؤلاء الناس ولا سيما أهل الشرك وأهل الكفر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وأول ما حرم ربنا علينا وأعظمه ألا تشركوا به شيئا. فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول لك في علم تاريخ الصحابة شيء من، فهل لا سمحت أن تجيب على هذا السؤال؟ هل الأنصار من أهل اليمن؟ إن كان الأنصار الأوس والخزرج يعني من حيث النسب فنعم، هم من القبائل الذين هاجروا بعد انهدام سد مأرب، فهم قبائل من قبائل اليمن من قحطان. وأما هل هم من أهل اليمن يعني في حكم المهاجرين؟ لا، الأنصار أهل المدينة والمهاجر من قدم عليهم، سواء قدموا من مكة وهم أفضل المهاجرين، أو قدموا من اليمن، أو قدموا من نجد، أو قدموا من طي، هؤلاء المهاجرون، والهجرة كانت باقية إلى الفتح، وما بعد الفتح فليس ثمة هجرة، أعني فتح مكة. السائلة تقول هل زوجة الأب إذا لم تطعها الفتاة يعتبر من عقوق الوالدين؟ وهل يدخل في حكم طاعتها في حكم طاعة الأم؟ وجزاكم الله خيرا. زوجة الأب عقوقها عقوق للأب إذا كان بغير وجه حق، ليس عقوق للأم، لأن حقها جاء لهذه البنت وللأولاد من جهة من؟ من جهة أبيهم. فعقوقها عقوق للأب وإكرامها إكرام للأب. هل نستطيع إكمال شرح كتاب التوحيد في هذه الدورة؟ وش تقول؟ هذا الموجه، السؤال موجه والله إن كان هو كرامة من الله فربما، أما على هالمشي اللي مشينا ما أظنه. الله ييسر، الله ييسر، نسأل الله التيسير. أنا الحقيقة قبل ما تشركوا بالله شيئا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا بالله جل وعلا شيئا، فيشمل، فقوله شيئا يشمل نكرة تشمل الشركين الأكبر والأصغر والكثير والقليل والدقيق والجليل. أين الإثبات والنفي في هذه الآية؟ لا تشركوا به شيئا، هذا نفي تضمن إثبات، يعني أن لا تعبدوا إلا إياه، لأن الآية في سياق ماذا؟ المحرم. قد يقول قائل ما أعظم ما حرمه الله؟ وش نقول؟ الشرك. جاءكم هذا وقال كيف تقولون بقول الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف في قول الحق جل وعلا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال لك قائل الله جل وعلا في هذه الآية رتب المحرمات بعضها على بعض، فبدأ بالأهم ورتب عليه المهم، بدأ بالمهم ورتب عليه الأهم، بدأ بالأصغر ورتب عليه الأكبر. إنما حرم ربي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وش نقول؟ نقول الشرك بالله ضرب من أضرب القول على الله بلا علم، لأن أعظم القول على الله بلا علم أن تشرك به، ولهذا أعظم الظلم أن تشرك بالله. سمى الله الشرك عدلا، عدلا بماذا؟ بأن هذا المشرك عدل عن حق الله فصرفه ووجهه لغيره. إن في أول السورة في أول الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا بحق الله فصرفوه لغيره، عدلوا بالتوحيد فوجهوه إلى عبادة غير الله فوقعوا في الشرك، والقول على الله بلا علم أنواع، أعظمه وأخطره الشرك. ومن القول على الله بلا علم الكلام في دينه في تحليل أو تحريم بلا علم. ولهذا دائرة القول على الله بلا علم واسعة، أعظم ما فيها وأخطر ما فيها الشرك بالله، لأن الشرك في الحقيقة قول على الله وفي حق الله بلا علم. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. سبب قول عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي المكي المهاجري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من جلة الصحابة وخيارهم وعلمائهم من أهل القرآن وأهل الفقه وأهل العلم من علماء الصحابة. ولهذا إذا جاءكم في الصحاح في الصحيحين أو في السنن مسندا عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله المراد به من هو؟ عبد الله بن مسعود. فإذا أريد بعبد الله غيره نسب إلى أبيه كعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء الأربع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير يسمون عند العلماء بالعبادلة في الصغار من الصحابة، وما في الصحابة صغير، لكن بالنسبة إلى أسنانهم مع الكبار من السابقة من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قيل وعن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يكاد ينصرف إلا إلى عبد الله بن مسعود. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، فهو أول من جهر بالقرآن فأسمعه المشركين ونالوا منه ما نالوا، وهو رضي الله عنه ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بقوة الإيمان وثقله، وذلك أنه رضي الله عنه رقى على شجرة أراك يجني عودا من أراك، فكفأت الريح ثوبه عن ساقيه فإذا هما ساقان دقيقتان، فضحك منهم الصحابة تعجبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب رضي الله عنهم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وهذه فيها فضيلة عظيمة لعبد الله بن مسعود، وفيها أيضا دليل لأهل السنة أن العامل يوزن يوم القيامة مع عمله، فإن الوزن العمل، وقد يوزن معه من العامل. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سبب قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا القول لأنه كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عنده لفيف من الصحابة وكان في مرض موته، فصحى عليه الصلاة والسلام وقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفون بعدي، أو أعهد إليكم بعهد لا تختلفون عليه بعدي. ثم غشي عليه، فمن قائل يقول إن هذا الكلام من سكرات الموت، أو أهذا من أثر الحمى أو من أثر الوجع، فتلاغطوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فانتبه وهم يتلاغطون، فقال: قوموا اخرجوا عني، ما كان لكم أن تختلفوا عندي، أو نحو هذا الحديث. فلما مات عليه الصلاة والسلام ندم من ندم من الصحابة على أنهم لم يدعوا النبي عليه الصلاة والسلام يكتب لهم هذا الكتاب ويعهد إليهم بهذه الوصية. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا يدل على فقهه وعلمه ورسوخه رضي الله عنه، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني موثقة بختمه وخاتمه عليه الصلاة والسلام، فليقرأ هؤلاء الآيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى نهاية الآية الثالثة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآية، آية الوصايا العشر، اشتملت على أعظم الوصايا التي أولها وآكدها وأعظمها إفراد الله بالعبادة والتوحيد والبراءة من الشرك وأهله وألا نشرك به سبحانه شيئا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا حديث عظيم، وفق الله جل وعلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى إيراده بعد هذه الآيات لمطابقته جدا لمقصود هذا الكتاب وتأليفه وفي أول ترجمة منه. قال: وعن معاذ رضي الله عنه، وهو معاذ بن جبل الأنصاري البدري أحد النقب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة، ولهذا جاء في الحديث المخرج عند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا وداعية ومعلما لهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن. وجاء في حديث أن معاذ يحشر أمام العلماء برتوة، أي سابقا لهم. ومن فضائل معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه معه على حمار، وفيه تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام في ركوبه الحمار وإردافه عليه. قال له: يا معاذ، أتدري؟ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وهذا فيه بيان أسلوب عظيم من أساليب التعليم والنفع والتوجيه، وهو تعليم الناس بطريقة السؤال والجواب. وهذه من الطرق النافعة التي قال بها التربويون في هذا الزمان أنها من الأساليب النافعة في تعليم العلم، وقد سبق بها الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعث الله جبرائيل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الملة، قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، ثم قال: أخبرني عن الساعة، ثم قال: أخبرني عن أمراتها. فأصول الإسلام وقواعده جاءت تعليما لنا بطريقة السؤال والجواب. قال: يا معاذ، والسؤال إما أن يأتي من السائل أو من المعلم يسأل من أمامه ليستحث همتهم ويستثير رغبتهم في التعلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ معاذ تأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا شأن الصحابة تواترا، في أنهم إذا سئلوا عن شيء لا سيما في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يدروه ولم يعلموه أجابوا بهذا الجواب: الله ورسوله أعلم. وأما بعد موته عليه الصلاة والسلام فكانوا إذا سئلوا عن شيء لم يعلموه يقولون ماذا؟ الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وقد انقطع الوحي الذي كان يأتيه بالعلم، فلهذا ينسب العلم إلى وهو الله جل وعلا. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث على ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة، أن حق الله الذي لا يجوز أن يصرف لغيره، بل يجب أن يتمحض هذا الحق لله وحده ويحقق لله وحده لا شريك له، أن يعبد وحده سبحانه ولا يشرك به أي شيء كائنا ما كان هذا الشيء، أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. وهذه تشمل كما قلت لكم كلمة شيئا نكرة في هذا السياق، تشمل ماذا؟ كل شرك كبير أو صغير أو دقيق أو جليل أو يسير أو كثير، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا سياق الشرط. وحق العباد على الله هذا حق تفضل الله جل وعلا به على نفسه، لم يلزمه بذلك أحد، خلافا للمعتزلة الذين ألزموا الله جل وعلا بقوانينهم العقلية الضعيفة، فألزموا الله بأشياء كما عندهم في قاعدة الصلاح والأصلح ومسألة التحسين والتقبيح العقليين، فعندهم أنه يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز على الله أن يفعل كذا، وهذا سوء أدب وقلة أدب مع جناب الله جل وعلا. حق العباد على الله هو حق تفضل الله به على نفسه، كما قال الأول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله الذي تفضل الله به على عباده وألزم به نفسه، كما قال جل وعلا في مثل هذا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضل الله به أن ينصر أولياءه وينصر المؤمنين. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن سلم من الشرك كله، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله، فإن الله جل وعلا لا يعذبه بالنار، وهذا هو الفوز العظيم، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله العظيم من فضله أن من لم يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر يحبط عمله ولا شركا أصغر يقدح في توحيده وإيمانه، فإن الله لا يعذبه أبدا. وهذا معنى قول الله جل وعلا في آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء. ففرح بها معاذ فرحا عظيما لما سمع بأن حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بهذه البشارة التي هي أعظم بشارة، أن من مات موحدا لم يشرك بالله شيئا أنه يكون في الجنة لأن الله لا يعذبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا، فيتكلوا على هذا ويترك العمل، أو يتساهلوا في العمل، أو يتساهلوا في الذنوب ما خلا الشرك بالله، يتساهل ويتهاون فيها. وهذا فيه أصل لأهل العلم بجواز كتمان العلم للمصلحة، بجواز كتمان العلم للمصلحة، أو بكتمان العلم على من لا يحسنه أو لا يتقنه أو ليس من أهله. وهذا باب واسع، فإن الإمام أحمد كان يكره الحديث والتحديث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الخروج على الجماعة والتي فيها أخبار الخوارج. لماذا؟ لأن الناس قد لا يفهموها الفهم اللائق بها، وكل أمر قد يسيء الناس فهمه فإنهم يمنعون منه، ويكون هذا من المظنون به على غير أهله. والكتمان هنا ليس كتمانا دائما، وإنما كتمان بعض الناس لمصلحة شرعية راجحة. معاذ رضي الله عنه لم يكتم ذلك أبدا، وإنما حدث بهذا الحديث عند موته تأثما أي من أن يكتم العلم، خشية الإثم من أن يناله كتمان العلم. فمعاذ عرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام ومقصده بأن لا تحدث به الناس فيتكل على هذا ويتساهل في العمل، إما أن يضيع الفرائض أو يقع في المحرمات والمعاصي من دون الشرك بالله جل وعلا. ففهم معاذ مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتكل الناس على فهمهم المتبادر من هذا الحديث ويتهاون في بقية الفرائض والواجبات أو في المحرمات، ولهذا أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي من كتمان العلم. وهذا يدل على أن هناك من العلم ما يكتم على غير أهله، ما يكتم العلم على غير أهله لئلا يفهموه الفهم المنحرف أو الفهم غير الصحيح. قال أخرجاه في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين يعني رواه البخاري ومسلم وهما الشيخان، أخرج هذا الحديث في صحيحيهما. وهذه منهجية سيبينها الشيخ لكم، أنه فيما سيأتي من الأحاديث يكتفي بقوله أخرجاه أو بقوله ولهما، وإنما ذكر قوله أخرجاه في الصحيحين ليتعود عليها طالب العلم. فإذا قال لك في هذا الكتاب أخرجاه أو ولهما، تعرف أن هذا مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، وهذا على جهة الاختصار، لأنه أراد من هذا الكتاب أن يكون متنا مختصرا يعتني به المسلمون ولا سيما طلبة العلم منهم، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. هذه الناحية الثالثة التي ذكرناها في فقه الشيخ، فيه مسائل يعني أحكام وفوائد عامة ومسائل عظيمة مستنبطة. الأولى: ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ هل ليأكلوا أو يتكاثروا أو يلعبوا؟ الجواب: لا، وإنما الحكمة من خلقهم أن يفردوا الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، أن العبادة التي خلقنا لأجلها وكلفنا ربنا بها وتعبدنا بها هي توحيد الله، إفراده بالعبادة، وهي التي فيها الخصومة بين من ومن؟ بين رسل الله وبين مخالفيهم، بين المؤمنين وبين المشركين، فإن الخصومة هي في توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، بين المؤمنين قديما والمشركين قديما، وبين المؤمنين والمشركين المعاصرين، فيها الخصومة العظيمة. أعظم الخصومة هي في إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله. أن من لم يأتي بالتوحيد كما أمر الله به وتعبدنا به وقضى وأمر به لم يأتي بالعبادة، لأنه أخل أصل العبادة وأساسها الذي عليه تنبني، وهو إفراد الله بالتوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. نعم. ففيه معنى قول: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، معنى سورة قل يا أيها الكافرون هي على التوحيد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، بمعنى أنه من لم يوحد الله فإنه قد تفاصل وتمايز عن هؤلاء المشركين، فهي المفصل وهي المعقد الذي يجتمع فيه المؤمنون ويحارفون فيه ويخالفون فيه المشركين. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. لماذا أرسل الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو لأجل التوحيد. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، لقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فالرسالة عمت كل أمة من الأمم، سواء علمنا رسلهم أو لم نعلمها أو لم نعلم رسلهم. قد يقول قائل مثلا: الصين أو الصينيون أمة عظيمة ضاربة في التاريخ، هل كان لهم رسل؟ نقول: نعم لهم رسل، لكن لا يلزم من ذلك أن نعلم من هو هذا الرسول، لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كوننا لا نعلم هذا الرسول أو لا نعلم عينه لا يعني أنه لم يرسل إليهم رسول، لأن الرسل هم حجج الله جل وعلا على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. أن دين الأنبياء واحد. جميع الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، كلهم بعثوا بالإسلام وهو التوحيد، وإنما الخلاف بين الأنبياء في التشريعات والشرائع، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وهو التوحيد، وشرائعهم ومناهجهم شتى بحسب ما يناسبهم ويناسب أزمانهم وأماكنهم. ولهذا كانت الشريعة الخاتمة شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، شريعة موسى صالحة لقوم موسى، شريعة إبراهيم صالحة لقوم إبراهيم، أما هذه الشريعة الخاتمة فهي صالحة لكل زمان ومكان لأنه الدين الخاتم. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت، الآية. المسألة الكبيرة أن توحيد الله لا يصح إلا بالبراءة من الكفر وأهله والبراءة من الطاغوت، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي تفسير آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذ لا إيمان بالله إلا بالكفر بما سوى الله مما يعبد وتعبد من دون الله. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. لماذا؟ لأن الله جعل الطاغوت قسيما للشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن الله جعل الطاغوت قسيما للعبادة، ومعنى قسيم يعني ضد، فعبادة الله يقابلها عبادة الطاغوت، فالطاغوت سواء كان نبيا عبد من دون الله، والنبي ليس طاغوت، لكن من عبده من دون الله جعل النبي طاغوتا، أو كان وليا أو كان ملكا أو كان صالحا أو حجرا أو شجرا، فمن عبدهم من دون الله صيرهم طواغيت وإن لم يكونوا هم في نفس الأمر كذلك. ولهذا يتبرأ الأنبياء وتتبرأ الملائكة ويتبرأ الصالحون ممن عبدوهم. يقول الله جل وعلا: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والطاغوت يأتي أنه معنى خاص في من عبد من دون الله وهو راض. ومر عليكم قول الشيخ رحمه الله فيما نقله عن ابن القيم أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: من عبد من دون الله وهو راض، ومدعي علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، والساحر، ومن دعا الناس إلى عبادة غيره. ومن رؤوس الطواغيت من هو؟ إبليس، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات الثلاث إلى قوله لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات الثلاث من آخر الأنعام كان لها شأن عظيم عند الصحابة، حيث قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، وهي وصايا عشر، أولها وأعظمها وأساسها إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذه الآيات المحكمات المشتملات على 18 مسألة مبدوءة بالتوحيد ومختومة بالنهي عن الشرك، لعظم التوحيد وجلالته وأهميته فيما يجب أن يهتم به المسلم الباغي نجاة نفسه في الدنيا والآخرة. نعم. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه آية حقوق العشرة بدأت بأعظم حق وأهمه وآكده، وهو توحيد الله بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. ما هي وصيته؟ ما ذكرها ابن مسعود التي عليها خاتم، وبماذا؟ بهذه الوصايا العشر وأعظمها توحيد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني إلى قبل أن يموت وهو يوصي الناس بتوحيد الله، ألم يقل عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاث أو بخمس، ثلاث ليالي أو خمس ليالي، وقد طرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها من شدة سكرات الموت وحمى الموت اغتم بها كشفها ليذهب عنه الغم، قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. يقولها عليه الصلاة والسلام وهو على فراش مرضه خوفا وشفقة على أمته أن يشركوا بالله شيئا، دل على أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وأثناء دعوته إلى آخر حياته تدور على توحيد الله وإفراده بالعبادة والتحذير مما يضاد ذلك من الشرك. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. حق الله علينا بالتوحيد بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، كما أبانه عليه الصلاة والسلام لمعاذ بقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق الله على حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، حق العباد على الله الذي تفضل به إذا أدوا حقه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكلا الحقين يدلان على عظم شأن التوحيد تحقيقا وعملا واستقامة ودعوة إليه وتحذيرا مما يضاده أو يضاد كماله الواجب. نعم. الخامسة عشرة استحباب بشارة المسلم أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، أن هذه المسألة بمعنى أن حق الله كذا وحق العباد على الله إن فعلوا حقه كذا لا يعلمها أكثر الصحابة، هذه المسألة تحديدا. أما التوحيد فيعرفه الصحابة ويعرفون أهمية التوحيد والحذر من الشرك، لكن هذه المسألة بفضل التوحيد أنه هو حق الله وأن من وحد الله ولم يشرك به شيئا حقه على الله أن يغفر له لا يعلمها أكثر الصحابة حتى علمها إياهم معاذ رضي الله عنه. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. هذه المسألة التي أشرنا إليها أن العلم يكتم للمصلحة، إما لعدم فهمه الفهم اللائق أو مخافة أن ينحرف الناس فيه فيتهاونوا بالأعمال والفرائض دون التوحيد، أو يتهاونوا بالمحرمات والمعاصي مما دون الشرك بالله جل وعلا. أي نعم. السابع عشر استحباب إشارة المسلم بما يسره. لماذا؟ لقول معاذ: أفلا أبشر الناس، لأن الناس يبشرون والمسلم يبشر بما يسره، ولهذا سأل معاذ من فقهه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أفلا أبشر الناس؟ فقال لا، وبين لماذا نهاه عن ذلك: لئلا يتكلوا بترك العمل أو التهاون فيه أو بفعل المحرمات أو التهاون بشأنها مما دون الشرك بالله. الثامن عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله بماذا؟ بترك العمل أو التهاون بالمعاصي دون الشرك. إيه نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. نعم، إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فليقل: الله أعلم، كما كان الصحابة يقولون: الله ورسوله أعلم في حياته عليه الصلاة والسلام. طيب، لو قال الناس في أمر يتعلق بالدين: الله ورسوله أعلم، حق ولا لا؟ نعم حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بجميع الدين فهو يعلمه تفصيلا كما يعلمه إجمالا. أما أمر من أمور الناس غير الدين فنقول: الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم كل شيء إلا ما علمه الله إياه. حتى من علم الغيب لا يعلم والرسل من علم الغيب إلا ما علمهم الله إياه، كما في آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، كما خص النبي عليه الصلاة والسلام معاذا بالعلم بهذه المسألة دون غيره، وهذا التخصيص للمصلحة، ولأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن معاذ لن يكتم هذا العلم، ولأنه يعلم أن فقه معاذ قد وصل إلى هذه المرحلة التي يفقه فيها مراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من العلم ما يخص به أهل العلم ويحجب عن الطلاب، من العلم ما يخص به طلاب العلم ويحجب عن العوام، مخافة أن تزل به أفهامهم وأن لا تدركه عقولهم، حفاظا وصيانة لدين الله عز وجل. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم، من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار، مع أن مركوب الأشراف في زمنه والكبراء في زمنه هي الرواحل والخيول وأكتاف الرجال، لكن من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ركب الحمار، بل وأردف عليه معاذ رضي الله عنه، وهذه فضيلة لمعاذ أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كما أردف عليه الصلاة والسلام مرة من عبد الله بن عباس. أي نعم. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. جواز الإرداف على الدابة بشرط ألا يشق ذلك عليها، فإن كانت ضعيفة أو لا تتحمل، أو كان الراكب عليها بدين وسمين، فلا يجوز له أن يعذبها ويردف عليها غيره ما يؤذيها، لأن ديننا دين رحمة وشفقة وإحسان حتى بالبهائم. أما إذا كانت الدابة تطيق كالحمار وكالإبل وكالخيل فإنه يجوز أن يردف عليها. نعم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، وهذه ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من بين غيره من الصحابة. نعم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. عظم شأن هذه المسألة، أي مسألة يا أخواني؟ التوحيد. عظم شأنها في أنها نزلت فيها هذه الآيات وأرسل الله بها الرسل، ولأجلها خلق الله الخلق وأنزل بها الكتب، وهي التي جعلها الله جل وعلا حقه المتمحض الذي لا يجوز لغيره، والتي هانت عندها كل الحقوق ما دام صاحبها لم يشرك بالله جل وعلا شيئا. فلله دره ورحمه الله على هذه المسائل الأربع والعشرين التي استنبطها رحمه الله من هذه الآيات والأحاديث التي ساقها في كتاب التوحيد.